بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل، شرح الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان ناصر الطيار حفظه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الرابع، الباب الرابع، فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. قال رحمه الله: أعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان. الشرح. ذكر المؤلف بعض العلوم المرتبطة بالقرآن، وهي عند زركشي والسيوطي أنواع علوم القرآن، والمؤلف سماها فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، وهذا من باب الاصطلاح. وقد ذكر المؤلف من 12 علما. يلاحظ أن المؤلف جعل التفسير من فنون العلم التي تتعلق بالقرآن، ثم نبه على أن العلوم الأخرى إما أنها أدوات تعين على التفسير، وإما أن لها تعلق ولو بوجه بالتفسير. ويحسن قبل أن ندخل في موضوع الفنون أن نقول: لو تأملنا هذه العلوم الاثني عشر، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان، فإننا سنجد فيها ثلاث قضايا. الأولى: التصوف ليس من علوم القرآن، بل هو نتاج علم وثمرته، فإدخاله في فنون العلم فيه إشكال، ولا أدري لماذا أدخله هنا. الثانية: هذه العلوم منها ما هو منبثق من القرآن، ومنها ما يشاركه فيها غيره، فعلم القراءات مثلا لا يمكن أن نأخذه من غير القرآن، فهو علم منبثق من القرآن. أما الناسخ والمنسوخ فليس علما خاصا بالقرآن، بل تشاركه السنة، ففيها ناسخ ومنسوخ، والقرآن فيه ناسخ ومنسوخ، والجامع بين السنة والقرآن أنهما نصيان تشريعيان، فبالنظر إلى الكتاب على أنه نص تشريعي تأتي معه السنة، فعلم الناسخ والمنسوخ ليس خاصا بالقرآن ولا بالسنة، بل هو لهما معا. ومنهما نشأ العلم المترتب على الفقه فيهما، وهو علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه عندما يستنبط فإنه يستنبط من القرآن والسنة، فما أخذ من كتب أصول الفقه وأضيف إلى كتب علوم القرآن لا يعني أنه فضلة في علوم القرآن وأصل في أصول الفقه. والمشاهد أن هناك تشابها فيما كتبه من كتب في علوم القرآن ومن كتب في أصول الفقه، وساب ذلك أن من كتب في أصول الفقه أسبق في التحرير ممن كتب في علوم القرآن، فجاء الذي يكتب في علوم القرآن مثل الزركشي في برهانه أو السيوطي في إتقانه أو غيرهما، ونقل مادة أصول الفقه في الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد وغيرها، ووضعها عنده في أنواع علوم القرآن. ولو نظر إلى هذه العلوم على أنها من علوم القرآن لظهر عندنا مسائل مغيرة لما هو معروف في كتب أصول الفقه. على سبيل المثال، إذا رجعنا إلى مسائل العموم والخصوص في كتب علوم القرآن، فإننا سنجد أن البحث فيها بحث أصولي بحت، أي أنه يغلب عليه جانب الأحكام الذي هو مادة أصول الفقه. ولا تجد الذين بحثوا في علوم القرآن تعرضوا للتفسير بالمثال، وكونه لا يعد تخصيصا. ولو نظرت إلى تفسير السلف لوجدت تفسير العموم بالمثال كثير عندهم، وسبب ذلك أن تفسير العموم بالمثال ليس من باحث أصول الفقه فلم يذكره، ثم إن من كتب في علوم القرآن غفل عن ذلك مع كثرة تطبيقاته في تفسير السلف. هذا مثال من الأمثلة التي تدل على أننا لو بحثنا هذه العلوم التي لها علاقة بأصول الفقه من جهة علوم القرآن، فسنظفر بأمثلة وموضوعات ومعلومات ليست موجودة في أصول الفقه. فاستقاء علوم القرآن من كتب أصول الفقه دون تحرير المسائل المختصة بالتفسير جعل في كتب علوم القرآن قصورا. الثالثة: هذه العلوم التي ذكرها منها ما لا يقوم التفسير إلا به، فهو مما يحتاجه المفسر، ومنها ما يحتاج جزءا منه، ومنها ما يحتاج جزءا منه، ومنها ما ليس له علاقة بالتفسير وإنما له علاقة بعلم آخر، وسيتبين ذلك بالتفصيل عند الحديث عن كل علم من هذه العلوم. والمقصد أن من المهم لطالب علم التفسير ولمن يقرأ في علوم القرآن أن يتنبه للفروق بين الموضوعات وما الذي يحتاجه في حال التفسير الذي هو بيان معاني كلام الله، وما الذي يحتاجه بعد التفسير. فليس كل ما كتب في كتب التفسير يمكن أن يحكى لطلاب العلم، لأن فيه أشياء تعد فضلة، فهناك معلومات تكون مضافة لكتب التفسير وهي من المعلومات التي تأتي بعد التفسير. فما هو القدر الذي نحتاجه من هذه المعلومات؟ هذه المعلومات هي التي يتميز بها العلماء في مناهجهم، ولهذا صار عندنا اتجاهات مختلفة، اتجاه عقدي واتجاه فقهي واتجاه نحوي وغيرها، فكل واحد من هؤلاء تميز بميزة لم تكن عند الآخر أضافها إلى كتابه. أما المادة التفسيرية فالغالب أن يكون بينهم تقارب، وإن كان هناك اختلاف في الاختيار. فإن قال قائل هل هذه فقط هي علوم القرآن التي ذكرها المؤلف؟ الجواب لا، وإنما ذكر المؤلف بعضها، ويمكن أن يستدرك على هذا علوم كثيرة جدا. فلو قال قائل مستدركا أمثال القرآن واستدل بقوله سبحانه وتعالى وما يعقلها إلا العالمون على أنها من العلوم المهمة التي يجب أن يعلمها المفسر وغير المفسر بناء على دلالة الآية، فإن هذا صواب. العلم الأول من علوم القرآن التفسير. قال رحمه الله فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو فحواه. الشرح. المؤلف رحمه الله تعالى عبر عن التفسير بمعنى الشرح، وهذا هو أحد مدلولات هذه اللفظة في اللغة. وإن كان لفظ الشرح من حيث الاصطلاح العام بين طلبة العلم يتجه إلى شرح الحديث، والتفسير يتجه إلى تفسير القرآن، فأنت تقول شرح فلان الحديث، ولا تقول فسر فلان الحديث، وتقول فسر فلان آية ولا تقول شرح آية، هذا في الغالب. فقوله شرح القرآن كان اعتمد على الأصل اللغوي لمعنى التفسير، وهي أحد معاني التفسير في اللغة. قوله شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه الذي هو المنصوص عليه أو إشارته أو فحواه، المؤلف رحمه الله أدخل النص والإشارة والفحواء، وهي من علم أصول الفقه، ولم يذكر أمثلة عليها، لكن يظهر أن المؤلف قد توسع في مفهوم التفسير، فأدخل ما ليس من باب الشرح والبيان للمعاني في علم التفسير، ويمكن وضوح المشكلة من خلال المثال. فلو أردنا تفسير قوله سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب، نقول أي هلك وخسر أبو لهب وقد خسر، لأنه إخبار بأنه قد وقع في الخسارة، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي لم ينفعه ماله ولا ولده. ثم قال سيصلى نارا ذات لهب، أي سيدخل نارا حامية ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، أي وامرأته ستصلى النار، أعني حمالة الحطب، أي التي تحمل الشوك فتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها كانت تمشي بالنميمة. وبهذا لا نجد أن شيئا من معاني الآيات بقي بلا تفسير. وفي قوله وامرأته إشارة إلى صحة عقود أنكحة الكفار، لأن الله سبحانه نسب المرأة الكافرة إلى زوجها الكافر كما أشار إلى ذلك الشافعي، وهذا من دقة استنباطه. ولكن هذه الإشارة ليست تفسيرا، لأنك لو فقدت هذه المعلومة ولم تطرأ على بالك فإنها لا تؤثر في فهم المعنى، وما دامت لا تؤثر في فهم المعنى فهي خارجة عن حد التفسير، لكنها من علوم الآية لأنها مستنبطة منها. والمقصود من هذا أن قول المؤلف بيان معناه هذا هو حقيقة التفسير، وما سوى ذلك فهو خارج عن حد بيان المعنى. الإجماع والاختلاف في التفسير. قال المصنف رحمه الله وعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع. الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه. وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يطلب منها أو بما يجمع معانيها. الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك الأقوال تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. الثالث اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب. الشرح: لما ذكر تعريف التفسير انتقل إلى موضوعات في علوم أصول التفسير ويطلق عليها الإجماع والاختلاف في التفسير، لأنه قال: واعلم أن التفسير منه متفق عليه وهذا يمثل الإجماع، ومنه ما هو مختلف فيه وهذا يمثل الاختلاف. والتفسير ليس كله متفقا عليه، بل هناك خلاف بين السلف، وإذا كان بين السلف خلاف فمن باب أولى أن يكون خلاف في من جاء بعدهم، لأنه كلما ابتعد العصر عن زمن النبوة زادت رقعة الاختلاف. وهذه قاعدة علمية ذكرها شيخ الإسلام في مقدمة في أصول التفسير، فالاختلاف مقرر وكذلك الإجماع مقرر، والذي يعنينا في هذا الباب هو الاختلاف الذي نص عليه المؤلف. وقد انطلق المؤلف في أنواع الاختلاف من اللفظ والمعنى، فقال في النوع الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف الاتفاق معناه. أقول لعل السبب الذي جعل بعض المفسرين يعده اختلافا راجع إلى منهجية المفسر، فابن الجوزي في زاد المسير قد يجعل في الآية سبعة أقوال، وإذا تأملنا هذه الأقوال وجدنا أن بعضها يرجع إلى بعض، فكأن هذه المنهجية في تعداد الأقوال جعلها أقوال مستقلة وكأنها متغيرة، والحقيقة أن بعضها يرجع إلى بعض، وهذا الأسلوب ليس منه ما يفعله بعض المفسرين من الحفاظ على عبارات السلف، فيذكرون كل قول بسنده كما هو الحال في تفسير الطبري وابن أبي حاتم، فهذا ليس من هذا الباب الذي يذكره المؤلف، لأن المقصد من ذلك أن يذكر من قال بهذا القول من المفسرين أو على سبيل ما ورد في لفظ هذه الآية من المعاني عند السلف، وليس على سبيل أنها أقوال، لذا يفرق بين هذين المنهجين. أما المثال على اختلاف العبارة واتفاق المعنى فقوله تعالى: أن تبصر نفس بما كسبت، فتبسل قيل تحبس وقيل ترتهن، فتحبس وترتهن تدخل في اختلاف العبارة واتفاق المعنى، لأن الحبس والارتهان في النهاية في معنى الحبس، فعبارة الرهن غير عبارة الحبس والمعنى الكلي واحد. مثال قوله تعالى: والليل وما وسق، بعضهم قال وما جمع، وبعضهم قال وما ضم، وبعضهم قال وما حوى، وهذا اختلاف في العبارة بين حوى وضم وجمع، لكن المعنى في النهاية واحد، فهذا اختلاف في العبارة والمعنى واحد. الثاني قال رحمه الله: اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه، أي لفظ عام فسر بأمثلة. مثاله قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، والمقتصد هو الذي يصليها في وقتها، والسابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول الوقت، هذا قول من الأقوال. لكن هل المراد بالظالم لنفسه فقط هو الذي يؤخر الصلاة والمقتصد الذي يصليها في وقتها وإن أخرها عن أوله، والسابق هو الذي يصليها في أول الوقت؟ ليس المقصود هذا المعنى فقط دون غيره، إنما هو مثال لعمل من أعمال الإسلام يقع فيه ظلم للنفس أو اقتصاد أو سبق في الخيرات. مثال قوله تعالى: والذي قدر فهدى، بعضهم قال قدر أي خلق الطفل وهداه إلى ثدي أمه، وبعضهم قال هدى الذكر أي الأنثى. هذه الأقوال إذا تأملناها هي أمثلة فقط لنوع من أنواع الهداية والتقدير الرباني. مثال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات قيل الصلوات الخمس، وقيل إنها قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه الأقوال إنما هي ذكر وأمثلة للحسنات. ولو قال قائل إن الحسنات هي بر الوالدين، وقال آخر إن الحسنات هي إيتاء الصدقة، وقال آخر إن الحسنات هي متابعة الحج بعد الحج، فهذا كله داخل في معنى الحسنات، فالحسنات لفظ عام ويشمل أمثلة كثيرة. ثم قال: فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال للمراد وليس بكل المراد، أي ليس كل قول فيها هو المراد كله، ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها. وربما ذكرنا بعض الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. فإن قال قائل: كيف نعرف أن المفسر أراد التمثيل ولم يريد التخصيص؟ الجواب أن الأصل في تفسير العام بما يشير الخصوص أنه يحمل على التمثيل، إلا أن تدل عبارة المفسر على التخصيص بأن يذكر لفظة خاصة، أو توجد قرينة غيرها، أو توجد قرينة غيرها تدل عليه. ومن قرائن كون التفسير على سبيل المثال أن يرد عن المفسرين أكثر من مثال، وهذا يدل على أنهم أرادوا التمثيل للفظ العام وليس التخصيص. ومثال ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: والشفع والوتر. قيل: الشفع العاشر من ذي الحجة، والوتر يوم عرفة، فيوم تسعة يتحقق فيه أنه وتر، ويوم عشرة يتحقق فيه أنه شفع. وهذا عليه كثير من السلف، لأنهم في قوله وليال عشر قالوا إنها عشر ذي الحجة، وإذا رجعنا إلى أقوال المفسرين المتأخرين نجد أنها وصلت إلى عشرين قولا. قال ابن الجوزي: وإن المفسرين في الشفع والوتر عشرون قولا. قال بعضهم: الشفع الخلق والوتر الله. وقيل: الشفع والوتر هي الصلوات، منها شفع ومنها وتر، والوتر في الصلوات هي المغرب والبقية هي شفع. وقيل: الوتر آدم والشفع حواء، لأن آدم كان وترا ولما خلقت حواء كانا شفعا، وذكر غير هذه الأقوال. وليس في أحد هذه الأقوال ما يدل على التخصيص. مثال التخصيص قول بعضهم عند قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، نزلت في أبي بكر خاصة، فالعبارة دالة على التخصيص، والقرينة واضحة جدا عند من قال بهذا. ومن يقول إنها نزلت في أبي بكر خاصة لا يعني أنه لا يدخل غير أبي بكر في هذا الخطاب، بل يدخل عنده من باب القياس وليس من باب تعميم اللفظ. ومن يقول إن أبا بكر رضي الله عنه مثال من أمثلة الأتقى وهو أعلى مثال يذكر، فإنه يجعل اللفظ عاما، وهذه الآية مثال على الاختلاف في هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. فمن يرى التعميم في اللفظ فإنه لا يحتاج إلى القياس، أما من يرى تخصيص اللفظ وأنها نزلت في أبي بكر خاصة فيدخل غيره معه على سبيل القياس وليس على سبيل تعميم اللفظ، وهذا من باب المسائل المهمة فيما يتعلق ببحث العموم والخصوص في تفسير السلف. النوع الثالث من أنواع الاختلاف قوله: الثالث اختلاف المعنى. فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة هذا الكتاب. هذا النوع تتعدد فيه المعاني وتختلف، لكن ليست على سبيل التمثيل، وهو يختلف عن النوع السابق كما ستظهر من خلال المثال. مثاله القرء في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. فمن قال القرء الحيض يغير من قال القرء الطهر، لأنه يلزم أن يكون المراد بالقرء إما الحيض وإما الطهر، وهذا من باب التضاد، وهذا يلزم منه أن يكون في أكثر من معنى. ومن أمثلة ما يرد فيه أكثر من معنى وإن لم تكن متضادة ما ورد في تفسير قوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. قيل: النبأ هو القرآن، وقيل هو البعث، وهذا الاختلاف يرجع إلى أكثر من معنى. مثال آخر قوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه. قيل: الكتاب هو القرآن، وقيل هو التوراة، وهذا يرجع إلى أكثر من معنى. هذه ثلاثة أنواع من أنواع الاختلاف عند ابن جزي، لا يخرج أي نوع من أنواع الاختلاف عنها. واختلاف المعنى قد يكون متقاربا ويسمى اختلاف تنوع، وقد يكون بين قول صحيح وقول غير صحيح يحتاج إلى الترجيح، وقد يكون كلا القولين صحيحا على وجه لا يمكن حمل الآية على المعنيين فيلزم الترجيح بينهما كما في معنى القرء. أمثلة تطبيقية على أنواع الاختلاف. هذه أمثلة على أنواع الاختلاف من تفسير ابن الجوزي لزيادة التوضيح والبيان. مثال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فيه ثلاثة أقوال: واحد، لم يسمى يحيى قبله. اثنان، لم تلد العواقر مثله. ثلاثة، لم نجعل له من قبل مثلا وشبها. هذه الأقوال لو طبقناها على أنواع الاختلاف عند ابن المزين فإننا نجد أن القول الثالث يدخلان في اختلاف العبارة واتحاد المعنى. أما القول الثاني والثالث مع القول الأول فهذا من باب اختلاف المعنى، لأن المعنيين مختلفان. مثال قوله تعالى: فناداها من تحتها، فيه قولان: أنه الملك وقيل المنادي هو عيسى، هذا من النوع الثالث هو اختلاف المعنى، لأن المنادي واحد إما هذا وإما ذاك. مثال: قد جعل ربك تحتك سريا، سريا قيل واحد أنه الصغير وهو قول جمهور المفسرين، اثنان أنه عيسى عليه السلام وهو قول الحسن وغيره، هذا يرجع للنوع الثالث وهو اختلاف المعنى. مثال: فإنه يعلم السر وأخفى، فيه خمسة أقوال: واحد، أن السر ما أسره الإنسان في نفسه وأخفى ما لم يكن بعد وسيكون. اثنان، أن السر ما حدثت به نفسك وأخفى ما لم تتلفظ به. ثلاثة، أن السر هو العمل الذي يسره الإنسان من الناس وأخفى منه الوسوسة. أربعة، أن معنى الكلام يعلم أسرار عباده وقد أخفى سره عنهم فلا يعلم. خمسة، يعلم ما أسره الإنسان إلى غيره وما أخفاه في نفسه، هذا من النوع الثاني وهو الاختلاف بالتمثيل العموم، لأن السر وأخفى لفظان عامان يشملان هذه الأقوال. مثال: الذين يؤمنون بالغيب، المراد بالغيب فيه أقوال: واحد، أنه الوحي. اثنان، أنه القرآن. ثلاثة، أنه الله عز وجل. أربعة، أنه ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار ونحو ذلك مما ذكر في القرآن، وهذا من النوع الثاني لأن الغيب لفظ عام والوحي غيب بالنسبة لنا، والقرآن مرتبط بالوحي، وذات الله سبحانه بالنسبة لنا غيب، وفيما يتعلق بإنزال القرآن بالنسبة لنا غيب، فلا تستطيع أن تقول شاهدت نزول القرآن فهذا غيب، وكذا الجنة غيب، ونحن لا نتكلم عن الثبوت بل نتكلم عن المشاهدة. مثال: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، السفيه فيه أقوال: واحد، إبليس. اثنان، أنه كفار هؤلاء الجن، هذا من النوع الثاني إذا كانت الإضافة تدل على العموم، ويمكن أن يكون من الثالث هو اختلاف المعنى إذا جعلت إبليس من غير الجن. مثال: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فيه ثلاثة أقوال: واحد، أنه الزوج. اثنان، أنه الولي. ثلاثة، أنه أبو البكر، على القول بأن أبا البكر هو الولي فيكون القول الثاني والثالث من النوع الأول وهو اختلاف عبارة، لأنه في نهاية الأمر هو الولي، واختلاف في كونه الولي أو الزوج يدخل في النوع الثالث اختلاف المعنى. مثال: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، المشار إليه فيها فيه قولان: واحد، الأرض. اثنان، الأشياء التي أنبتت، هذا فيه اختلاف في مرجع الضمير، وهنا قاعدة: الأصل في الاختلاف في مرجع الضمير أن يكون من النوع الثالث لأنه يؤدي إلى اختلاف المعنى. مثال: قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، فيه قولان: واحد، أنه الرب. اثنان، أنه الإنسان، هذا يعود إلى النوع الثالث وهو اختلاف المعنى. مثال: وما يعلم تأويله إلا الله، التأويل فيه قولان: واحد، هو التفسير. اثنان، العاقبة المنتظرة، وهذا يرجع إلى النوع الثالث. مثال: هو سماكم مسلمين، هو سماكم قيل الله وقيل إبراهيم عليه السلام، وهذا يرجع للنوع الثالث. ويحسن أن نشير إلى الذين تكلموا على أنواع الاختلاف الوارد في التفسير، هم شيخ الإسلام ثم ابن الجزين ثم الشاطبي ثم الشيخ ابن عثيمين، فهؤلاء لهم تنظير في أنواع الاختلاف الوارد في التفسير. الفرق بين التفسير والتأويل. قال رحمه الله: فإن قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنهما بمعنى واحد، الثاني أن التفسير للفظ والتأويل للمعنى، الثالث هو الصواب أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره. الشرح: المرجع الأول في الفرق بين التفسير والتأويل هما الكتاب والسنة، والمرجع الثاني هو اللغة، والتأويل مرتبط بالقرآن، وأصل النقاش في ذلك وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فنحن نحتاج إلى الرجوع أولا إلى الكتاب والسنة لمعرفة مصطلح التأويل فيها، ثم الرجوع إلى تفسير المفسرين من السلف الذين اعتمدوا على اللغة وننظر في قولهم. ولا يوجد في الكتاب والسنة وفي تفسير السلف وفي اللغة للتأويل إلا أحد معنيين: واحد التفسير، اثنان ما تؤول إليه حقائق الأشياء. ولو وقفنا عند هذا الحد ولم نرجع إلى الخلافات التي وردت حتى صارت 15 قولا بين التفسير والتأويل لكان المعنى واضحا في الفرق بين التفسير والتأويل. فإن قال قائل هل التفسير هو التأويل؟ نقول نعم باعتبار ولا باعتبار. فإذا كان مرادك بالتأويل كشف معنى الكلام صار في معنى التفسير، وإذا كان مرادك بالتأويل ما تؤول إليه حقيقة هذا الكلام فهذا غير التفسير. في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، التأويل بمعنى التفسير يخبر الله أنه يخرج للناس في آخر الزمان دابة من دواب الأرض. التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء منه شكل الدابة ولونها وطولها ومدى تخرج، وهذا التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء لا يمكن إدراكه إلا إذا وقع. والتأويل بهذا المعنى لا علاقة له بالتفسير، لأن التفسير بيان المعاني وإدراك الحقيقة خارج عن بيان المعاني، لكن لا يعني أن هذه الحقيقة لا معنى لها، بل لها معنى لكن النظر هنا إلى كيفيتها وليس إلى معناها. أما الآية التي وقع فيها الخلاف هي قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فإن قلنا إن المراد بالتأويل التفسير فإن المتشابه يعلمه الله سبحانه ويعلمه العلماء، لكن المتشابه هنا هو المتشابه في المعاني، وجمهور الأمة يعرفون معاني القرآن من حيث جملتهم، وليس هناك معنى يخفى على الجميع، وإن خفي على بعضهم فإن غيرهم من العلماء يعلمونه، ويكون الخفاء على بعضهم من قبيل متشابه النسبي، أي هو بالنسبة لمن خفي عليه متشابه وبالنسبة لمن علمه محكم، وهذا يدخل في التأويل الذي هو بمعنى التفسير. وإذا قلنا إن التأويل هو المتشابه الكلي الذي لا يعلم حقيقته ووقت وقوعه إلا الله، فيكون ما يدخل في هذا التأويل من هذه الجهة، وإن كان معناه معروفا خارجا عن حد التفسير. وهذا التفصيل هو القول الحق في هذه الآية، لأنه هو الوارد عن السلف من الصحابة والتابعين الذين هم عالم الأمة بتفسير القرآن. وإنما وقع الإشكال في مصطلح التأويل لما استخدم المجاز وجعل مطية لبعض التأويل المنحرف في العلوم الإسلامية، فوقع بذلك تفسير التأويل في كتاب الله بالمعنى الذي ذكره المؤلف، وهو القول الثالث الذي ذهب أنه هو الصواب، فذهب إلى أن المراد به حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر. وتخصيص التأويل بهذا المعنى دون غيره ليس بصواب، لأن هذا ليس معروفا في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام السلف ولا في لغة العرب، وقصار الأمر أن يكون هذا من باب الاصطلاح، والاصطلاح لا يحكم على ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وكلام العرب، لأنه سيؤدي إلى خلل وخطأ جسيم في حمل معنى كلام الله وكلام رسوله على ما لم يريداه. الإشكال في كلام المؤلف أنه جعله هو معنى التأويل لا غير، أما حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر لموجب فهو يرجع إلى معنى التفسير. ومثال ذلك قوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. المعنى الظاهر آتينا ثمود الناقة ذات البصر، لكن هذا الظاهر ليس المراد، وإنما المراد آية مبصرة. وإذا قلنا إن هذا من حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر، وإذا تأملنا هذا المعنى الذي ذكر عند المتأخرين وهو المخصص للتأويل، نجد أنه في حقيقته تفسير، لأنه إذا كان هذا هو المراد من كلام الله وكلام رسوله فإنه يكون من باب التفسير في النهاية. والمقصود من هذا أننا عندما نترك الظاهر الصحيح في المعنى إلى غير الظاهر لموجب فهو في الحقيقة التفسير، سواء سميناه تأويلا وخصصناه بهذا المصطلح أو سميناه بأي مصطلح آخر فهو يرجع إلى معنى التفسير، لكن الإشكال أنه جعل هو معنى التأويل لا غير، وحمل عليه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان بهذا المعنى الذي ذكرنا فإما أن يكون من باب التفسير وإما أن يكون من باب ما تؤول إليه حقائق الأشياء. وإذا أردت أن تسلم من إشكال التأويلات فقف عند هذا الحد، لأن التأويل يأتي بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأشياء ويأتي بمعنى التفسير، ويعرف هذا من السياق كما هو الحال من استعمال أبي جعفر الطبري لهذه العبارة في عنوان كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وكذا يستعمل هذه العبارة القول في تأويل قوله تعالى في كل كتابه من بدايته إلى نهايته، ويريد بذلك التفسير، ولا يريد به ما تؤول إليه حقائق الأشياء ولا صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. العلم الثاني من علوم القرآن القراءات. قال رحمه الله: وأما القراءات فإنها بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. ثم إن القراءات على قسمين: مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيصين والشاذة ما سوى ذلك. وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع المدني لوجهين: أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب الأخرى، والآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس: قراءة نافع سنة. وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة، واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد صنفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإن لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حدثنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. الشرح. العلم الثاني من العلوم علم القراءات، وقد ذكر المؤلف عن القراءات أنها بمنزلة الحديث، ويريد بذلك أن الطريق إليها الرواية، لكن لا شك أن طريقة تلقي القراءات تختلف عن طريقة تلقي الأحاديث. فالأحاديث إذا كانت تنفع فيها الوجهة وغيرها فإن القراءات لا ينفع فيها إلا المشافهة فقط، إما عرضا وإما سماعا، فلا يمكن أخذها من غير هذين الطريقين إطلاقا. وكذلك ضبط ألفاظ القرآن في منتهى الدقة تماما بحيث لا يقع فيه خلل، بخلاف ضبط ألفاظ الحديث فقد يقع فيه الخطأ من الناقل. فضبط روايات القرآن أصح وأعلى وأدق من ضبط روايات الحديث. قوله رحمه الله: وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع، أفادنا المؤلف أن كتابه مبني على قراءة نافع برواية قالون، وهي قراءة أهل المدينة. لذا فإنه يلزم في طباعة هذا التفسير أن يكون مرسوما بهذه الرواية لا توافق مع التفسير، ولو طبع بقراءة حفص فسيقع فيه خلل في التفسير، فتكون الآية على قراءة حفص والتفسير على قراءة قالون. ثم ذكر سبب الأخذ بقراءة قالون: الأول أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب، وهذا يفيدنا في تاريخ القراءات. ففي القرن الثاني الذي هو عصر المؤلف كانت قراءة قالون هي المستخدمة في تلك البلاد، ولا تزال كذلك إلى الآن. ثم قال: الآخر الاقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة، حيث روى عن نافع راوياه ورش وقالون، وورش عرض ما عنده، وقالون قرأ بالقراءة العامة التي ارتضاها نافع وأقرأ بها أهل المدينة وغيرهم. ثم ذكر قول الإمام مالك بن أنس: قراءة نافع سنة، ومالك هو إمام أهل المدينة، ولهذا يقتدي به المالكية من أهل المغرب في اعتماد قراءة نافع. وقد أشار المؤلف إلى ضابط لطيف فيما يحتاجه المفسر من هذا العلم فقال: وذكرنا من سائر القراءات ما فيها فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. وهذا يعني أن المفسر لا يحتاج كل علم القراءات في التفسير، يحتاج منه الاختلاف الذي يكون مرتبطا ببيان المعنى. ومن الأمثلة على ما لا نحتاجه في التفسير من القراءات قوله تعالى: وأهديك إلى ربك فتخشى. فتخشى قرئ بالفتح والإمالة، وهذه ليس لها أثر في التفسير. مثال آخر في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فيها قراءتان كما ذكر الشوكاني وغيره: الأولى بالفك وهو الإظهار، والثانية بالإضغام، وهذا ليس له أثر في التفسير. لكن قوله تعالى: وما هو على الغيب بضنين ببخيل، وبضنين بالضاء بمتهم، فيه أثر في التفسير لأن المعنى يختلف. مثال آخر: مستكبرين به سامرا تهجرون، قرئ التهجرون من هاجر، وقرئ التهجرون من أهجر، وهذا له أثر في المعنى. والمقصد أن اختلاف القراءات إذا كان له أثر في المعنى فلا شك أنه من التفسير، وإذا لم يكن له أثر في المعنى فيكون من خصوصيات علم القراءات. ولذا لا يلزم المفسر أن يكون عالما بتفاصيل علم القراءات، ولا نطلب من المفسر أن يكون مقرئا كما لا نطلب من المقرئ أن يكون مفسرا، ومن ثم فلا يقال للمفسر ماذا قرأ نافع وماذا قرأ القانون وكيف تقرأ هذه، بل هذا يطلب من المقرئ، فهذه مهمته. ومهمة المفسر أن يبين الفرق بين هجر وأهجر في تهجرون وتهجرون، والفرق بين سكرت وسكرت، والفرق بين بضانين وبضانين، والفرق بين يعذب ويعذب في قوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. وكأن ابن جزي يريد أن يقول ما له فائدة فيما يتعلق بالمعنى والإعراب وما قرب منه فإنه يأخذ به، مثل البلاغة، لكن ما سوى ذلك فإنه يتركه لأن المرجع فيها كتب القراءات. ولذلك قال واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، فهو انتخب من علم القراءات ما له علاقة بالمعنى والإعراب وما قرب من ذلك. ثم ذكر تأليفه في هذا العلم، وله رحمه الله كتاب مطبوع في قراءة نافع برواية قالون. ثم ذكر سبب الاختصار وأنه عمد إليه، حيث قال فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد أصول القراءات. وسيذكر المؤلف عند حديثه عن مصادره في هذا الكتاب كتاب المهدوي الذي توسع في القراءات فجعلها من صلب الكتاب، وذكرها على طريقة كتب القراءات. فالمهدوي رحمه الله بنى كتابه على علوم منها علم التفسير وعلم الإعراب وعلم القراءة، فيذكر القراءة ويوجهها، ويذكر قضايا في الأداء وغيرها. العلم الثالث أحكام القرآن. قال رحمه الله وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصى تتبعها في مواضعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تصنيف إسماعيل القاضي وأبي الحسن إلكيا، ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر ابن العربي، والقاضي الحافظ ابن محمد ابن عبد المنعم ابن عبد الرحيم المعروف ابن الفرس. الشرح. يتحدث المؤلف عن علم أحكام القرآن، حيث قال فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية، كأنه أراد بذلك علم الفقه. والمفسر لا يحتاج إلى علم الفقه بأصوله وفروعه في علم التفسير، لأن المفسر ليس فقيها، ولا يطلب منه أن يذكر فروع المسائل الفقهية، ولا يطلب منه استنباط مثل استنباط الفقهاء، بل يطلب من المفسر أن يفهم المسائل الفقهية المنصوص عليها في القرآن، لأن المسائل الفقهية المنصوص عليها في القرآن هي من التفسير. والمقصود أن أحكام القرآن المنصوص عليها في القرآن هي جزء من علم التفسير بلا ريب، لأنه لا يتم فهم المعنى إلا بفهم الحكم الشرعي المنصوص عليه. أما ما عدا ذلك من الاستنباطات أو تفصيل مسائل الفروع في باب من أبواب الفقه، فهذا ليس من مهمة المفسر، ولا هو من صلب التفسير، ولا هو مما يحسن إدخاله في كتب التفسير. الكتب التي ذكرها المؤلف مختصة بأحكام القرآن فقط، فهم يأخذون الآيات التي فيها أحكام ويناقشون أقوال الفقهاء فيها، والراجح منها كل على مذهبه، والمذكورون كلهم مالكية، وأبو الحسن كبا هذا لا أعرفه، أما البقية فهم معروفون، فإسماعيل القاضي من علماء المالكية المتقدمين، وطبع جزء صغير جدا من كتابه أحكام القرآن. أما ابن العربي فكتابه مشهور وهو مطبوع، أما ابن الفرس فقد طبع كتابه مؤخرا في 3 مجلدات. والمصنفون في كتب الأحكام هم الحنفية والمالكية والشافعية، أما الحنابلة فلا يكاد يوجد لهم كتب في أحكام القرآن. ثم ذكر المؤلف أن آيات الأحكام في 500 آية فقط، وهذا هو المشهور، ومنه ما فعله مقادر في تفسير 500 آية في الأمر والنهي، ولكن لو تتبع ذلك فقد يوجد أكثر. وهذا القول في عدد آيات الأحكام يحتاج إلى تجلية، لأن قائله لم يبين هل مراده الآيات الصريحة أم ماذا. العلم الرابع النسخ. قال رحمه الله وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم، وهو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي. وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ، وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه. الشرح. قوله وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ، هذه المقدمات هي في الباب السابع. أما قوله في مواضعه فيقصد مواضعه من الآيات. ثم أشار المؤلف إلى الفائدة التي تدل على أن علم الناسخ والمنسوخ هو جزء من أحكام القرآن، وأحكام القرآن المنصوص عليها جزء من التفسير. قوله وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار، الأحكام هي محل النسخ والأخبار لا تنسخ، وهي قاعدة مضطردة في علم الناسخ والمنسوخ بلا إشكال. لكن إذا رجعنا إلى بعض التفسير نجد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، هذه منسوخة نسخها قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فابن عباس أدخل على الخبر النسخ، ونحن نعلم أن هذه الجملة خبر وليست بحكم. والمؤلف قال إن الأخبار لا تنسخ، فإما أن يكون كلام ابن عباس خطأ، وإما أن يكون تقرير العلماء الذي أجمع عليه وهو أن الأخبار لا تنسخ خطأ، وإما أن نقول إن هناك اختلافا في مفهوم النسخ، وهذا هو الصواب، إذ إن فيما يدخل تحت مصطلح النسخ اختلاف بين السلف ومن جاء بعدهم. وإذا أخذ الأمر بهذا التفصيل فإن العبارتين صحيحتان نظرا لاختلاف الاعتبار في المراد بالنسخ. ومن هنا أقول يجب على طالب العلم أن يعتني بالمصطلحات، وأن يعرف مصطلح كل قوم وتطور هذه المصطلحات واختلافها عند العلماء، وإلا وقع طالب العلم في الخلل كما وقع في ذلك بعض المتأخرين في إنكاره النسخ في عبارة ابن عباس. ويمكن القول بأن النسخ على نوعين، واحد نسخ كلي وهذا الذي يدخل في الأحكام ولا يجري على الإخبار إطلاقا وهو مراد المتأخرين، اثنان نسخ جزئي وهذا يدخل في الأحكام والأخبار وهو ما يستخدمه السلف، فهم يستخدمون الكلية والجزئية لكن المتأخرين يستخدمون الكلية فقط. ولما كانوا يستخدمون النسخ الكلي الذي لا يقع إلا في الأحكام قالوا إن الأخبار لا يقع فيها نسخ، أما السلف فكانوا يوسعون الدائرة في النسخ الكلي والجزئي، فأي رفع من معنى الآية يعتبرونه نسخا، ويدخل في ذلك تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل والاستثناء. ومن ثم فإنه ليس هناك خلاف بين كلام ابن عباس وكلام غيره في هذا الباب. وفي الناسخ والمنسوخ تصانيف كثيرة جدا، ومن أنفسها واحد ما ذكره المؤلف كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي بكر بن العربي، اثنان قبله كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام، ثلاثة كتاب الناسخ والمنسوخ لمكي بن أبي طالب، أربعة كتاب الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي. هذه من أنفس الكتب عند المتقدمين. أما الدراسات المعاصرة ففيها كتب كثيرة، ومن أنفسها واحد كتاب النسخ في القرآن لمصطفى زيد، اثنان كتاب الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين في الآيات المنسوخة في القرآن. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.